البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. يحكي الرواية شاعر في ايده رباب، يحكي الرواية شاعر في ايده رباب، ومن البداية الكلمة تملى كتاب. العمر رحلة ساعات بيحلى، العمر رحلة ساعات بيحلى، وساعات بيجيب ضباب ضباب ضباب. الضباب، قصة ثروة أبابة، إعداد محمود يوسف، ألحان عبد الرؤوف عيسى، غناء شفيق جلال، إخراج محمود شركس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. القهوة يا حج والي. من يد ما نتحرمش منها أبدا يا حج بمبه. ما نتحرمش منك أنت يا حج، ده أنت خيرنا وبركتنا. والله يا حجي ما انا عارف كنت عملت ايه من غيرك، ده انت اللي مالي عليا البيت. هو البيت من غيرك يبقى له طعم؟ ده مليان بيك خير وبركة. نحمد ربنا ونشكر فضله، الرزق موفور والصحة والحمد لله على ما يرام. ايوه يا حج، اني امنت بالله. استغفر الله يا حجي، مالك كفل الشر، بتتنهدي كده ليه؟ يا خسارة، الحلو ما يكملش نهايته، اشرب القهوة قبل ما تبرد. انت برضو لسه الحكاية دي شغلاك يا حجة؟ يا شيخة خلي تكالك على الله. بقى يا حجة لو كان ربنا راضي عننا مش كان تمن سعادتنا؟ يا حجة ده انت مؤمنة، واما بنعمة ربك فحدث. هي فين بس كل اللي انت فيه ده ومنتش حاسه بالسعاده؟ هي السعاده حدوم وانت مش شايك بالشكل ده. هو انا عملت ايه بس يا بهيه؟ ياه بقى، ما انتش عارف يا زين العابدين عملت ايه. انا ابدا وحياتك يا بهيه. ايه يعملوها ويخيلوا يا زين العابدين؟ الاول عملت لي البحر طحينه لحد ما اتجوزتك، وديت اهو ماشي تبع مزاجك وعملت فرط في حته الارض اللي باقيالنا. يا شيخه يعني احنا ورانا مين؟ ده احنا الاتنين بطولنا. يا راجل يا راجل، اعمل حساب الزمن، دي جبال الكحل تفنيها المراوي. يا شيخه ايه، طب ما انا اقدر اقول لك خد من التل يختل ويستكثر الزمن اكتر، يعني ما تفتكريش اني جاهل بالامثله دي. طيب يا اخويا لما انت كده اتفرج بقى. ما هي اسمعي بقى، احنا نعيش. عارفه يعني ايه نعيش؟ نعيش يا شيخه، هو حد ضامن الموت من الحياه؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أخرج لا يبدأ يا صالح. احمي نفسك يا بنتي كفاية. يا ربي هتهربي من مكسوفين يا بنتي. أمر الله. مش ضايقة يا أم وزهقان. مش ضايقة حتى نفسي. الصبر يا بنتي الصبر. الصبر اتحرق يا أم. ما عادش فيه صبر. بكرة تتعدل وتبقى عاد. مين عارف تتعدل منين؟ ما شفت بختي وخلاص. ليه كده يا رب؟ استغفر الله العظيم. لحكمة كده يا صالحة. أنا خارجة يا عم. صحيح فيدني بنتي وانتي بالشكل دي. اقعدي جنب ابنك يا بنتي. يا روح امك يا ابني. اتكتب عليك اليوت وانت لسه صغير. اسمي واجل ابوه كده. هنشارك ربنا في ملكه. يا ريتني ما اتجوز. يا ريتني ما خلف. حكمته كده يا بنتي. امنتي بك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرما يا حج. جمعا يا حج. اتفضل القهوة يا حج. متشكر يا حج. الله انتي لابسه كده ورايحة على فين؟ متضايقة شوية يا حج قلت اخرج. انما احنا لسه الصبح. وماله؟ لو هيكوني متضايقة من الحكاية اللي كنا بنتكلم فيها امبارح. لا لا ابدا. ده انا خايفة لا تكون انت اللي زعلان. وده اسمه كلام برضو يا حجة. ده كل شيء بإرادة الله. طريق السلامة يا حجة. روح انتي وانا حشرب القهوة على مهلي. مع السلامة يا حجة. الله يسلمك من كل رضي يا حج والي يا امير. اذا كنت جيت في وقت مش مناسب. ده لو اعرف انك هتشرفي دارني كنت استعدت بصحيح كده برضو يا حجي. مش كنت تديني خبر؟ هو انا غريبة يا سيدة؟ ما غريب الا الشيطان. ده انت بقالك كبير قوي يا حجي. ده المعدة الدنيا مش سيعاني. سيدة معاسل تظهر الحجة بندي. يا صباح الهنا والساع. يا ده النور اللي هل علينا يا حجة بندي. ربنا يكبر بخاطرك. وزي عم الحاج والي؟ بخير يا سيدة. ربنا يطول في عمرك وعمره. يا خبر اجيب لك الحصيرة يا حاجي. ولا حصيرة ولا حاجة. انا قعدت على المصطبة وخلاص. وده برضو صح يا ست الحاجي؟ وليه بس التعب ده يا سيدة؟ ما كده كويس. يا خبر يا ست الحاجي. وده صح برضو يعني؟ شو اتفضلي اتفضلي الحصيرة هي جيزي. كتر خيرك يا سيدة. اعمل لك فنجان قهوه يسهل حنكيك. والنبي عندنا بن طازه لسه طحناه النهارده. والنبي انا لسه شاربه القهوه مع عمك الحاج وجايه. اقعدي انتي واستريحي يا سيده. هو انا جايه تعبت؟ هو انا عندي عز منك يا ست الحاج. يا اميره يا اللي سلسك زي المسك في البلد كلته. ده بس من قصلك يا سيده. سيده نعم. انا جايه لك في حكايه مهمه. ده انت تأموري. هو في حد يقدر ينكر فضلك ومعروفك؟ ولا ما انت عاوزاني؟ ليه ما بعتليش وانا كنت اجيلك انا لحد داركو؟ حبيت اجيلك انا بنفسي. ما احنا واحد يا سيدة. مقامك محفوظ يا ست الحاج. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شرفت دارني. والنبي اعمل لك قهوة. والنبي لما عوز هقولك. سيدة. نعمين يا ست الحاج. انت عارفة انا متجوزة الحاج والي بقالي كام سنة؟ انا فاكرة كيدي اكثر من 20 سنة. وهو لسه مجوز في اللاصر. ولا انا غلطانة يا ست الحاج؟ تمام يا سيدة. واظن انت عارفة كمان ان مفيش حد عمل زي اللي عملته مع الحاج. وإذا حد يقدر يقول فيها حاجة؟ ايه خير يا ست الحاج. انت عارفة الحاج والي نفسه ومنى عينه انه يخلف. ايوه يا ست الحاج عارفة. الله يكون في عونك ويساعدك. والحاج والي دلوقتي حصل 40 يا سيدة. والله ما انا عارفة اقولك ايه يا حاج. قوليلي هي صالحة فين؟ عند ابوها محمدين في الغيط. عاوزاها في حاجة؟ لا ابدا. هو في حد اتكلم عليها؟ ما انت عارفة يا ست الحاج. ومحمدين ادى كلمة لحد؟ لا يا ست الحاج. طيب ايه رأيك انا جايبالها عريس كويس؟ عريس؟ ان شاء الله يخليك يا ست الحاج. ويا ترى مين كده؟ جوزي الحاج والي. ست الحاج انت بتقولي ايه؟ بقول اني خطبت صالحة للحاج والي. سمعتي كويس؟ الحاج والي جوزك يتجوز صالحة بنتي؟ ليه لا؟ فيها حاجة؟ وانت يا ست الحاج اللي بتقولي الكلام دي؟ اقول انا احسن ما حد تاني يقوله. الله يكون في عونك يا ست الحاج. بس يعني لا بس ولا يعني. مش احسن ما يروح يتجوز واحدة ما نعرفهاش وتعمل علينا ست البيت؟ خصوصا وانها هتبقى ام العيال. انما صالحة انا عارفاها بنت حلال ومتربية. صالحة خدمتك يا ست الحاج. وهي اسمها كانت متجوزة من الاول ومخلفة وسنها معقول. ايه رأيك؟ امرك يا ست الحاج. ويا ترى محمدين هيقول ايه؟ اني ومحمدين وصالحة خدمينك انت والحاج والي. يعني اعتبر ان محمدين موافق؟ الا موافق دي يا ست الحاج. احنا نطول ده احنا نتشرب بيكو. صالحة يا سيدة حتكون زي بنتي تمام. عارفة يا ست الحاج عارفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله مالك يا والي؟ مفيش يا سعادة البيت. قول لي يا واد ما تخبيش. حصل حاجة؟ حد زعلك؟ حد داسلك على طرف؟ حلوة دي داسلك على طرف دي يا والي. اللي تشوفه يا بيه. لا اسمع بقى يا تتعيد اللي يعدلك. دي ما انا معدول قوي يا بيه. لا انت معوج. اتعيد اللي بقولك. هقول لك الحد. انا زهقت يامي وانت السبب. ايه انا السبب ليه يا والي؟ ايه وانت السبب. ايه انا كفرت لما قلت للست انك رحت مع الحاج والي الجامع. ليه وليه اقول لها كده؟ يعني لو كنت قلت لها راح البندر مثلا عند خريستو كانت صدقتك؟ اهو اللي حصل يا بيه. وهات تهزيق فيي لما طهقتني. ولا يهمك يا ولا سيبك منها. ولا يهمك طول ما انا جنبك. انت جيت يا زين العابدين؟ لا الواد ده بيعمل ايه هنا؟ روح انت دلوقتي بتقول روح بتقول حصل يا بيه. ايه اللي حصل يا بيه؟ والله عال بقى انت تعمل راسي براس ولا زي ده؟ ده غلبان يا شيخ. لا يا زين العابدين كله الا كده. انت عارف انا بنت مين ومن عيلة مين؟ يجي واحد زي ده على اخر الزمن ولا زي ده يرد عليا ويكذبني؟ انت السبب في كل ده يا شيخة الله. هو قال الحقيقة. لا يا شيخ بقى انت كنت في الجامعة ليه يعني؟ وانا كفرت؟ على العموم اهو كذب عليا وخلاص. وما انت كمان اديتيله جزاك. اهو انا كده وخلاص يا شيخة. سيبك من نسفان الدماغ ده. التحكم في عباد الله ده. الله انت لازم تطلعي زي بقيه العيله. قصدك ايه يا سيدي العابدين؟ ولا قصدي ولا حاجه. عن اذنك انا عندي شغل. عندي شغل. هنيا يا حاج. ربنا يجعل ايامي كلها هنيا. انت عايز ايامي كلها تبقى هنا يا حاج؟ لازم تسمع كلامي. حاجه بنبه انت عاوزه تقولي ايه؟ نفسي اسعدك. ما انا سعيد بيك يا حاج. حاج والي انا. انت ايه يا حاج؟ ما تقولي. انا خطبت لك يا حاج. والله يا حاج امر غريب. في حد يعمل عملتك دي ابدا؟ مدام حتكون مبسوط خلاص. وانت ما تتضايقيش. انا ابدا دي حتبقى زي بنتي. وعمري ما حفكر انها ضره. صالحة بنت حلال ومكسورة الخاطر. المهم انك ما تشيلش هم حاجة ابدا يا حاج طول ما انا عايشة على وش الدنيا. بقى يا حاج عاوزة تجوزيني واحدة تانية عشان انت ما بتخلفيش. مش معقول. فكري كويس يا حج. فكرت يا حج ما لقيتش احسن من كده. المهم موافقتك انت. انا والله يا حجة انا محتار. انما انت مستعجلة كده ليه؟ زي ما انت مستعجل على الخلفة. وبعدين بقى يا حاجة بنبي، طيب ما تسيبينا من الحكاية دي دلوقت. يا حاج انت طول عمرك صريح، وفيها ايه يعني لما انت تتجوز؟ طيب افرضي، وهي هتقعد فين؟ هنا معانا في البيت. والله يا حاجة بنبي الحكاية دي زي الحواديت تمام. اسمع الكلام يا حاج، ربنا يكمل بخير. خلاص بقى انا اديت كلمة. افكر يا حاج، اديني فرصة. هقوم اصلي ركعتين لله. والله وحشتيني يا بيت، وعامل ايه؟ بخير يا، والحاجة راجل امير وطبعه حلو، والحاجة بامبي رخرة ست ولا كل الستات. ما تنسيش يا صالحة انها هي اللي خطبيتي. الا قولي لي يا نعم حسين عامل ايه؟ بخير يا بنتي، محدش جابلك سيرته؟ ابدا، لا الحاجة بامبي ولا الحاج والي. بتسألي ليه يام؟ ولا حاجة يا بنتي، بس انا شايفة نفسي اليومين دول مش ولا بوت. تكونيش ياما تعبت منه. يا خبر يا بنتي، انا اتعب من حسين ابنك؟ ده حسين غالي وعزيز. والله ياما انا خايف، انا قلت لك من الاول ان حسين ما اقدرش ابعد عنه. هو انا قلت حاجة؟ بس صبرك شوية يا بنتي، انت في الوقت ده حامل وعايزة رعاية، والتعب ليكي مش كويس. متضايقة ياما، وعايز حسين يقعد معاي. لما تولدي بالسلامة نبقى نشوف الحكاية دي. والله ياما انا محتار. شوفي من ادب الحاجة بامبي اهي سابتنا لوحدين عشان نتكلم براحتنا. هي ست اميرة وطيبة وبتفهم، هي لو ما كانتش بتفهم وعقلة كانت عملت العملة دي؟ الا قوليلي الحاج رايح فين بدري كده؟ راح يقابل البهزن العبدي عشان البه مساه. وخلص الارض ولا لسه؟ والله ياما انا ماني عارفه، اصلا ما بتحشرش في الحاجات اللي ماليش فيه. هو حر. والحاج ما فتح لك السيرة؟ اذا كنت انا سمحت من برا انه بيشتري ارض من البهزين العابدين. يمكن. والله اتعلمت يا صالحة، ولسه انا رايح اشوف الحاجة بامبي وابقى حصليه. حاضر يام. يلا يا بهية، احنا تأخرنا. وضبت كل حاجة؟ ايوه كله تمام يا زين العابدين. يا ترى الحاج والي جه ولا لا؟ شايفاه داخل من شوية. طيب اما انزله. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا سعادة البيت. يا صباح الخير يا حاج والي. صباح الخير يا سعادة البيت. اهلا اهلا اهلا اهلا. المية جنيه هم، بس انا ليا كلمة صغيرة. لا بلاش كلام يا حاج. لا لازم اقولها يا حاج والي، ما كنتش اتمتع بمالي دلوقت مين اللي هيتمتع بيه من بعدي؟ وانت عارف لا ولد ولا بنت. يا بيه انت لسه صغير والايام اللي جاية كتير، وانت بايع لحد دلوقت اكتر من 50 فدان، هتعمل ايه لو ربنا رزقك بولد ولا بنت بعد كده؟ حد كان يصدق ان الحاج والي يخلف؟ اديني دلوقتي منتظر المولود الجديد. اعمل معروف يا بيه، كفايه بيع بقى. ربنا يسمع منك يا حاج، لك حق والله. مين يدرى؟ يعني احنا رايحين للدكتور عشان نعمل لمراتي العمليه اللي قال عليها. مين عارف؟ مين عارف؟ ان شاء الله ربنا يستجيب دعائنا. ربنا يهيئ الخير يا حاج. على بركه الله. اتفضل المبلغ اهو. طيب يا سيدي، العقد اللي معاك سليم؟ ايوه سليم، ربنا يطول في عمرك. احنا كلنا نعرف ان كل عقودك نظيفه والحمد لله. الحمد لله. استاذن انا بقى يا سعاده البيت. مع السلامه يا حاج والي، مع السلامه. صعبت عليا يا حاج، مفيش غير كده. والله يا حاج انت طول عمرك بتعملي خير، وده ذنبه ايه؟ انا قلت كده برضه، وده شيء طبيعي انه يقعد مع امه، ولا دي حاجه تزعلك يا حاج؟ اهي صالحة ايه ومعها من نبي حرف. ازايك يا حسين؟ هو مكسوف منك يا عم الحاج. تعالى معايا جوه يا حسين. عن اذنك يا ست الحاج. اتفضلي. يا رب. انا ليا طلب عندك يا حاج. طلبك امر يا حاجة. حسين يفضل مع امه وانا اللي حتولى امره وربيه، وهو كل شيء بثوابه. يا سلام يا حاجة بنبه، انا مش عارف اكافئك على خيرك ومعروفك. انت يا حاجة اللي تطلبي الطلب دي؟ ومين يطلب الطلب ده غيري انا؟ مراتك صالحة على وش ولاد، وطبيعي انت حتربي ابنك كويس وحسين يتربى معاه، وانت ما يخلصكش ان ابنك يتعلم والتاني تسيبه من غير علام. طبعا يا حاجة، امال ايه؟ ربنا يدينك على قد طبتك يا حاجة. لو فضل حسين عند جده مش رح يقدر يربيه كويس ولا يعلمه، وده يتيم وغلبان ويستحق العطف. يا حاجة انت طيبة وصالحة. ايه رأيك يا حاجة؟ البيت بيتك يا حاجة، تقبلي فيه اللي تقبليه وتخرجي اللي انت عاوزة تخرجيه. والحقيقة كان لازم انا اللي اطلب الطلب ده عشان خاطر صالحه، انما انت دايما تسبقي بالخير. ربنا يسلم يا حاج. اهي على وش ولاده، ربنا ينتحها بالسلام. ربنا معاها. اقوم اصلي يا حاج، وخلي بالك من حسين. حسين في عينيا من جوه يا حاج، بيتي. اتفضل انت، مع السلام. يا عمري رحلة تعدي حيلة وتعدي ركب وضابط. يا عمري رحلة تعدي حيلة وتعدي ركب وضابط. خير يا دكتور؟ بقالك ولد وصلح تعيش انت يا حج. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. الصبر يا حج، الصبر. عن اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الحمد لله على السلامة يا بي. الله يسلمك يا حج. الحمد لله. ايه؟ الشكر لله. هنعمل ايه؟ اللي مكتوب مكتوب يا بي. يا حج والي، انا محتار الحقيقة، مش عارف اقول لك ايه. وانا والله يا بي محتار في اللي حصل لي. اعزيك ولا هنيك ولا امر الله يا زين العابدين بي. الحقيقة انا حزنت لك كتير وفرحت لك كمان. انا عارف. واللي بسطني خالص يا حج وجود حسين معاكم. تصور يا بيه ان الحجة بنبه هي اللي ألحت في كده. الست اللي خطبت لجوزها مش غريب عليها انها تعمل كده. ست طيبة يا زين العابدين بيه. دي من اعظم نعم ربنا عليك يا حج. وعملت ايه مع الدكتور في مصر؟ والله كل خير، بس احنا لغاية دلوقتي مش متأكدين ان ربنا يجبر بخاطرنا. ان شاء الله يا سعادة البيه، ان شاء الله، ولا يعلم الغيب الا الله. اي نعم. ودلوقتي بقى واجب عليك يا بيه تلم ايدك شوية بعد ما بقيت مسؤول. انت خليتني مسؤول من دلوقتي يا حاج والي، واحنا لسه ما تأكدناش من حاجة. يا بيه انت بعت ارض كتير، تقدر تقول لي كم فدان فضل لك؟ 70 حلوين. ما تكفيش، المصاريف بتاعتك كتير ولازم تلمي ايدك من دلوقتي يا بيه. والله يا حاج والي اعهدك ان كانت مراتي حامل مش هبيع ولا قرات الا ايه يا سعادة البيه؟ الا علشان اسدد الديون. هم بالكتير يطلعوا كده 5-6 فدادين يا دوبك. انا اللي هسدد الدين واشتري الارض وما تبيعش حاجه بعد كده. وادي موافق يا حاج على كلامك. على بركه الله. ايه وحسين عامل ايه في الكتاب؟ والله يا سعاده البيه انا خايف لحسد الولد ده. ايه ذكي جدا وبيحفظ بسرعه وسيدنا الشيخ بيمدح فيه تملي. انت راجل طيب يا حاج. قالت الحاجه مش عيب تعلم ابنك ولا تعلمش اخوه. الله يقويك يا حاج. انما حسين الحقيقه يا بيه حريص انه ما يشغلنيش بحاجه تخصه ابدا. طبعا شعوره بانك بتتفضل عليه. والله يا بيه سره مع الحاجه وهي بتعامله زي ما تكون امه. تمام. الله ده حسين اهو. حسين. نعم. تعالى حسين. ازيك يا حسين؟ تعالى. الله يكلمك يا بيه. ايه قول لي يا حسين، ختمت القران ولا لسه؟ فاضل لي شويه يا بيه. كده؟ طب ما تقعد يا هلا وسمعنا حاجه من اللي انت حافظها. ايه؟ امسح سمعتك يا حسين وسمع عمك البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. اوعى تكون زعلت علشان المولود جه بنت. زعلت؟ والله ده انا فرحتي كبيره بالبنت. شفت بقى ازاي هي موافقاك على كلامك؟ يا سلام يا بهية، هو انا حسيت ان ليا كيان ومسؤول عن العيلة الى دلوقت؟ انا بقيت اب يا بهية. شفت يا زين العابدين، شفت كانت حلوة ازاي؟ حق ده الدكتور بتاع مصر ده شاطر جدا. وحسميها ايه؟ امان. ايه رأيك؟ على خيرة الله، امان امال. تعرف يا بهية، انا من الوقت لازم اعمل حساب كل حاجة ولازم اسعد بنتي وهنيها. انا من دلوقتي مش عايش لنفسي، هعيش لبنتك. وانا لا. ده انت الخير والبركه بهية، ده انت امه. وانا ليا بركه الا انت. انا ان ما كنتش خلفت كنت اتجننت. ليه بقى؟ علشان بحبك. ويا ما سمعت كلام، ويا ما كنت بقضي الليالي سهرانه وقلقانه وخايفه من كلام الناس. والناس مالها ومالي؟ مالهم ومالنا، والنبي تسكت. دول كانوا بيقولوا لي انك خلاص جوزك هيتجوز واحدة ثانية علشان تخلف لك. بقى ده كلام. وانا دلوقتي ايه؟ دلوقتي ايه بقى يا بهية؟ دلوقتي انا ام، واصبحت لي وظيفة كبيرة في الحياة. انا دلوقتي ام، ام يا زين العابدين. بفضل الله. طبعا. يا سلام، دي امال دلوقتي اصبحت حياة ومدت الحياة بروح تانية. روح ليها قلب وعقل وايدين ورجلين. دي رسالة كل ام يا بهية. ما انتش فاكرة ما كنت بتقول انك مستعدة تتنازلي عن عين من عيونك علشان تبقي ام؟ اه يا سلام، ايوه فاكرة. والحمد لله اديني بقيت امك. ما فيش حد احسن من حد، وانا كمان بقيت اب. المهم اننا نقوم بالوظيفة الجديدة دي بامانة واخلاص يا زين العابدين. وخلي بالك من دلوقتي ان انا هبقى حاجة تانية. طبعا يا ابو امان طبعا. ما يحرمنيش منك يا ابو امان. ربنا ما يحرمنيش منكم انتم الاثنين. عارفه يا ام الحاجه سيد ابو عبد الكريم؟ ايوه عارفاه. ماله؟ ابوه موته من الضرب. ليه؟ ها؟ بعدين اقول لك يا ام الحاجه. عن اذنك عن اذنك. مالك يا حسين؟ انت اتلخبطت كده ليه يا واد؟ مفيش حاجه، عن اذنك يا ام الحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، جرالك ايه يا حسين؟ حسين يا حسين. مين؟ هنيه؟ ازيك يا بت؟ انت رايح فين؟ وانت مالك؟ وانا مالي برضه؟ طيب، ما كنت تشكيك لاخوك محمد؟ والله عاد، تشكيلي لاخويا الصغير؟ طب بكره تعرفي اني هبقى ايه؟ هتبقى ايه يعني؟ حسين ابن الحاج، كبرت ولا صغرت؟ وانت هنيه عبد الحميد، ان كبرتي ولا صغرتي؟ وحياة ابوك الحاج تقولي رايح فين؟ ما انتش مكسوفه يا هنيه من كلامك معايا ده؟ اني برضه تشكيني لاخويا الصغير؟ انت زعلت يا حسين؟ طب حقك علي. برضه ما قلتليش انت رايح فين؟ انا رايح ازور الحاج سالم فخر الدين. الحاج سالم فخر الدين مره واحده؟ يا هنيه لما تكلميني كلميني باحترام. اه فهمت؟ والله يا حسين وعاوزني كمان احترمك. ليه؟ هو انت العمدة ولا الحاج سالم ولا هتكون ايه يعني؟ بكرة هفكرك. ابقى قابلني. طيب. حاسب حاسب الدمعة اللي بتفر من عينيك. مش قادر افهم ايه اللي خلى حسين يروح للحج سالم فخر الدين. ايه حسين بيها اللهم صلي عليه وزاكي وعايز يفهم من الحج التفسير. بس حسين لسه صغير يا حج. ده ما شاء الله عليه ربنا يفتح عليه. يا سلام يا حج لما بشوف حسين قاعد مع محمد يسمع له الدرس والنبي ببقى حطير من الفرح. انت طيبة يا حج والولاد ولاد حلال وربنا يسترها. يا سلام نفسي اعيش يا حج. ربنا يديلك طولة العمر يا حج. ان شاء الله يا رب تعيش لما تشوف ولادهم وولاد ولادهم كمان. بس اعيش واشوفهم في مراكز كويسة دكتور مهندس محامي. ربنا يحقق املنا يا حج. ده ثوابك كبير يا حج عند الله. ده واجب يا حج. حسين اخو محمد. صحيح حسين مش ابني انما اخو ابني اخوات وربنا يفتح عليهم. هو محمد فين؟ جوه بيحفظ الدرس. طيب هقوم اروح لزين العابدين ده اخلص معاه شوية حاجات. هاي عائل وبلاش صورة كتاب. انا هرد عليك عملي. اتفضل. ايه جواب من الهانم صاحبتك ولا حبيبتك ولا شوف من مين؟ ومين عذرك تفتح جوابات؟ ده جالي انا يا بيه. اتفضل الظرف اهو. لازم حد عمل فيها مقلب. هو انت صغير المقالب دي؟ ثم اشمعنى يعني انت اللي بتعمل فيك المقالب دي؟ هو في دخان من غير نار يا زين العابدين؟ اقصر الشر يا بهية وخلي الليلة تفوت على خير. هاني حر هاني نشوفك اسكت على كده. هاني لازم اعرف شغلي. أنا لازم أشوف لي حد. أيوة يا حسين عايز تقول لي حاجة يا ابني. أنا كبرت يا أم الحاجة وانت عارفة أني عاوز أسافر مصر عشان أكمل تعليمي. وماله يا ابني إن شاء الله تسافر. بس أنا خايف لابويا الحاج يرفض. يرفض ليه؟ اصلاني عارف انه عاوزني اطلع يعني. ابوك الحاج وصل اهو. يا حاج يا حاج يا حاج. ايوه يا حاج اتفضل. خير؟ ايه يا حسين شايفك واقف وباين عليك كده عاوز تقول حاجة. انا ايه لنا عندك رجا يا حاج؟ قول يا حاج. حسين عايز يسافر مصر علشان يكمل علامه. بتقولي ايه؟ النبي حرصه كبر يا حاج بقى راجل اهو وعايز يتعلم في مصر. صحيح يا حسين انت عاوز كده؟ ايه ما فيكتي يا ابو الحاج؟ ليه؟ عاوز اكمل تعليمي هناك وبعدين اخش دار العلوم. انما انت اخترت دار العلوم ليه يا ابني؟ اللي تشوفه حضرتك. والله يا ابني كانت امنيتي انك تبقى محامي ولا طبيب. انا كل اللي عاوزه من الدنيا طاعتك يا ابو الحاج. انا يا ابني ما احبش اتدخل في حاجه انت عاوز تعملها لمستقبلك. وتقدر تجهز نفسك للسفر وربنا معاك. وانا هخلي زين العابدين بيه لما يجي مسافر ياخدك معاه مصر. ربنا يطول عمرك يا حاج ويخليك لنا يا رب. ما يكونش عندك فكر يا بهية هاني. مش يمكن حد مؤذي عمل فيكوا كده؟ والله يا حاج الرجاله ملهمش امان. هما كذبوا لما قالوا يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. بس مش كلهم. ما عندك الحاج والا اهو. هو انتوا في زيكوا يا حاجة. الحاج والي ده حاجة تانية. وزين العابدين بيه راجل امير. بس حكاية نزوله مصر كتير دي تخوف يا حاجة. والجواب اللي جالي ده خلى الفار يقعد في عجبي. هتاخديش بالك من الحاجات دي. وحسين اخباره ايه يا حاج؟ من يوم ما سافر مع البيه محدش سمع عنه حاجه، انما عمك الحاج تملي يسال عليه ويشوف طلبات. ربنا يخلي الحاج. الله، امال البنت امال فين والولاد راحوا فين؟ من ساعه ما شافت محمد وهي بتلعب معاه. هي الحقيقه يا حاجه بتحب محمد وبلاقيها تفرح قوي لما تشوفه، بس الاولاد اتاخروا قوي والدنيا ليلت. ما تخليه ينام هنا، يعني احنا غرب يا ست الحاجه. ما غريب الا الشيطان، هو اسمه راجل معانا. ولما البيه غير منه نعمل ايه بقى؟ والله يا حاجه بمبى زين العابدين ده محيرني خالص. بكره لما امال تكبر هتلاقيه بقى حاجه ثانيه خالص. مفيش فايده يا حاجه، مفيش فايده. ربنا يهدي نهايته. الولاد اتاخروا، تسمحي لي بقى؟ اتفضلي انت يا حاجه من غير مطرود، وانا هخلي محمد هنا الليله. طيب يا بهيه هان، اتمسي بالخير بقى. خير عليك يا ست الحاجه. يا ساتر استر يا رب. ايه يا دكتور طمني، محمد حالته خطيره؟ ربنا يستر، حالته فعلا يا حاج خطيره. واعمل ايه دلوقت؟ ده ابني، ده وحيدي، ده انا ما بقتش اب الا بعد الاربعين. الاعمار بيد الله. انت راجل مؤمن يا حاج؟ يا خبر زي بعضه، هي المساله وصلت للاعمار. الاعمار بقى كل اللي حصل جه ينتهي بكده. الحاجة بمبة تخطب لي وصالحة تموت، واحدة ضحت بحياتها والتانية ضحت بكرامتها، وكون النتيجة بالشكل المحزن ده، كل ده عشان خلفة الأطفال. الأطفال، أعمل إيه دلوقت بقى بعد ما أمري يتحقق يحصل ده؟ يا حاج انت راجل مؤمن، المهم إنكم تحافظوا عليه والدواء ياخده في مواعيده وربنا يجيب العوائد سليمة. متشكرين يا دكتور، مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت بتعيط يا حاج؟ طب أنا غالي يا دكتور، أنا ما كنتش فاهم كده. العمر رحلة تعدي أحلى، وتعدي بالبابا. العمر رحلة تعدي حلة، وتعدي للضبابة. مياو مياو مياو. تعالي هنا، تعالي. ايوه تعالي امال، خليكي قطة اميري. ايوه والله بنت اصل، حد غيرك كان زهق من عشرتي. لكن اعمل ايه يا صاحبتي، ما باليد حيلي، اني وغريب عن البلد، فاديني ساجن نفسي هنا، ماليش غير السطوح دي واوضه الغسيل اللي انا ساكن فيه، وانت بقى الانيس الوحيد لي. شفت بقى الزمة مش حاجه تضايق، نفضل طولة النهار والليل المدة دي كله وشينا في وش بعض. معلش الصبر. طيب مين؟ انا يا شيخ حسين. الست مفيدة هانم صاحبة البيت؟ ايوه مفيدة. ايه زيارة مش على الباب؟ اهلا بالست مفيدة. الله، وملك كده واقف ملخوم؟ لا ابدا ولا ملخوم ولا حاجة، ده انا حتى كويس جوا اهو. اي والله. نصدقك يا حسين. قول لي يا اخوي، ايوه انت كنت بتكلم القطه ولا ايه؟ انا القطه ابدا جوزي. ايوه كنت بشتكي لها. بتشتكي لها؟ ايوه. من ايه يا اخوي؟ كنت بشتكي لها وحدتي. وحدتك؟ طيب وهي مالها؟ هتأنسك ولا ايه؟ والله يا ست مفيدي قادلها مده طويله وهي بانساني في وحدتي. يا عيني، والله صعبت عليا يا حسين يا وحدان. ما يصعبش عليكي وحش يا ست مفيدة. يوه يقطعك يا شيخ، نسيتني سنية الشاي اللي سبتها على السور. سنية الشاي؟ ايوه يا اخويا، جايبالك كوباية شاي، لكن ايه مظبوطة قوي. طب وحياتك، عندي ما كان حد بيشربها من ايدي غير المرحوم جوزي المعلم، اصله كان غالي عندي قوي. البركة فيك يا معلمة. يا لهوي، قصدي البركة فيك يا ست مفيدة هاني. الله، ما بلاش تكلفة بقى، سيبك من الست والهانم دي، احسن والله ما هي لايقه ابدا. حاضر يا ست مفيده هاني. يوه تاني يا مفيده وبس. اهو كده اشرب اشرب يا حسين. ايه طب ما اديني بشرب اهو يا ست يا مفيده. بالهنه والشفا. الله يهنيك. الله حاسب حاسب الدمعه نازله تفر من عينيه. اي والله صحيح لا مؤاخذه اصلي عيني بتوجعني حبتين. الف بعد الشر عليك. تحب ابعتلك قطره العينين؟ قطره زرق لكن تعجبك قوي. حاكم ما كانش بيستخدمها غير المرحوم جوزي، اصله كان عزيز عليا قوي. اي والله البركه فيك يا مفيد. تعيش تعيش يا امير. انت تعرف يا حسين حالتك دي بتفكرني بايه؟ بايه؟ بالوحده اللي انا فيها. ايه هو انت كمان وحيده زيي؟ تصور وحدانيه. يا حول الله مالكيش حد هنا؟ كلهم في البلد برضه؟ والدتي معايا ووالدي الله يرحمه وجوزك الله يرحمه واخواتي الصغيرين امي بتربيهم. معاكي برضه؟ ايوه اخويا الكبير اللي اكبر مني. معاكي روخر؟ يا لهوي ده انت وحدانيه بشكل. معلش خليكي زيي. عشان كده انت بتصعب عليا. الله يخليك يا اميري. انا كل منايه تنجح وتحقق مرادك، عشان كده مش عايزك تنشغل بحاجه غير المذاكره. اذا كان عندك هدوم عايزه غسيل نزلهم لي تحت وانا اغسلهم لك بايدي. طب وحياتك ما غسلت لحد غير المرحوم جوز؟ ايوه اصله كان عزيز عليكي قوي. اهو حياتك عندي يا حسين. وعلى فكره لو هتاكل بره البيت بيت. ما تحرمش منك يا ست مفيدي، انت جمايلك كتير. جمايل ايه يا اخويا؟ ما تقولش كده، امال بقى. يا سلام بقى في اصحاب بيوت يستنوا على الايجار لغايه نص الشهر. شوف ما اقولك يا حسين، بقى حكايه الايجار دي ما تفكرش فيها. وعلى كل حال انا دفعت الاجره من جيبي ولا يكون عندك فيه. يا خبر كل ده ليه بس؟ هو انا عندي اعز منك يا حسين. الله الله يعز مقدارك. ما قلتلك حسب الدمعه نازله تفر من عينيك. ده انا كنت مستعد اضحي باي حاجة والولد يخف يا زين العابدين بيه. الحمد لله محمد اتحب يا حاج والي، ربنا كتب له عمر جديد. يا سلام هما الاولاد غاليين بالشكل ده. تعرف ايه اللي كان مخوفني؟ انا فاهم انك خلفت بعد كبر. ايوه بيقولوا ابن الشايب يتيم. ايه مش فاهم يا حاج. قصدي اقول انا بدأت اكبر في السن ومحمد لسه صغير. صحيح الاعمار بيد الله، انما المعتاد اني حموت وهو لسه. يا حاج انت راجل تعرف ربنا كويس. وهو محمد دلوقتي الحمد لله بيروح المدرسة وبقى عال، وشفته مع امال لسه امبارح. الا امال يا سعادة البيت، دي عند محمد حاجة كبيرة خالص. ربنا يخليهم يا حاج. وان شاء الله تكون المسألة انتهت. الحاجة بنبا قالت لي وزعلت خالص والله يا بيه، انما برضو لازم احنا يكون عندنا صبر، والحريم زي ما انت عارف طبعهم. يا حاج دي من يوم ما خلفت وطبعها اتغير خالص. اسافر تعمل لي سين وجيم، ارجع بسين وجيم، بقت شكل تاني مش عارف ليه. امي يا سعادة البيه لو اعرف انها هتبقى بالشكل ده ما كنتش عرفته. الصبر الصبر، ما انت كمان يا سعادة البيه مزوتها حبتين. ازاي يا حاج؟ حكاية نزولك مصر وعدم زيارتك لعيلتها دي يمكن مزعلها شوية. ابدا ابدا ابدا يا حاج، دي حكاية تانية خالص. مش حكاية الجوابات يعني؟ هي وصلتك؟ طبعا مين عارف، يمكن واحدة كانت حاطة عينها عليك ولما شافتك خلفت. يمكن. فإنما لي ذنبي ايه بقى؟ تصور انها بعتت لأهلها وجايين. عشان زعلاني ولا عاوزة تعمل ايه؟ معرفش. وهيشرفوا امتى؟ بكره الظهر. بالسلامة ان شاء الله، وربنا ما يجيب زعل ابدا. استأذن انا بقى. طيب مع السلامة يا حاج، متشكرين. كده برضو حسين يمكن مشغول يا حاج، ما انت عارف مصر ومشاغلها، تلاقيه مذاكر ومش فاضي. بس انا صعبان عليا من حسين قوي يا حاج. الغيب حجته معاه، اعذره والنبي يا حاج. ومحمد اللي مخليني محتار، ده مش واخد باله من مدرسته ابدا. والله يا حاج محمد انا برضو ملاحظة عليه انه بيلعب كتير وواخد المدرسة كده اهو تأدية واجب، مش عارفة ليه. حسين اللي كان ناصح وزي اللبلب في دروسه ويحفظ بسرعة. ربنا يكفيك شر ولاد الحرام يا حسين. ويهديك يا محمد يا ابني ويتوب عليك من اللعب. ما هو انت اللي مدلعه يا حاج. ما اقدرش اضربه يا حاجة، ده انا دفعت الثمن غالي وانت ست العارفين. ربنا يهدي. الا ما فيش اخبار عن بهية هانم ولا زين العابدين بيه؟ والله يا حاجة ماني عارف اخرتها معاه ايه. انت بنت حلال، كنت عاوز اقولك انه بعتلي جواب عاوزني ابعتله 100 جنيه، ايه رأيك؟ يا اخويا هو بيبدي الفلوس دي كلها فين؟ انا كمان بستغرب، وياما نصحته وقلت له مفيش فايدة. والست بتاعته رقرة مصرفة قوي، دي من يوم ما خلفت وهي اتغيرت مش عارفة ليه. في ستات كده يا حاجة، ايه رأيك؟ ما قلت ليش ابعتله ولا لا؟ ان كان معاك ابعتله، اهو برضو عشم. امرك يا حاجة، ابقي كلمي محمد شوية بينك وبينه كده، ده انا كان نفسي اطلعه دكتور. ربنا يسمع منك يا حاج وتبقى ابو الدكتور محمد، مين عارف يمكن ربنا يحقق الامل. يا رب. ابقي زوري سيدي يا حاج، احسن احنا بقالنا زمان ما سألناش عليه. يا سلام يا حاج يا اصيل، بكرة باذن الله هروح لها. طيب يا حاج انا خارج، عاوز حاجة؟ عايزة سلامتك، مع ألف سلام. محمد تعال يا ولد، تعال هني، تعال يا ولد. عملت حاجة يا محمد؟ تعال يا ولد بقول لك. في حاجة حصلت من محمد يا حاج. خليك هنا شوية يا حاجة، تعال يا ولد في الأوضة اللي جوه. تعال تعال معايا. تقدر تقول لي ليه ما بتكتبش في الفصل؟ انت يا ولد انا وليه بتهمل واجباتك؟ خد يابا الحاجة الحقيقي، يابا الحاجة انت اتجننت يا ولد؟ ده انا ليا ابني واحد ويطلع حايف وصايع بالشكل دي، الناس تقول عليا ايه؟ تقول الحاج وان ما قدرش يربي ابنه، ما قدرش يعلم ابنه، يا دي المصيبة يا ناس. ارجوك يا بلحاج كفاية بقى كفاية. طب خد خد. افتح يا حاج افتح يا حاج، افتح الباب دلوقتي بايديك ولا ايه؟ ده ولد مش دافع، عارفه ولا لا؟ عارفه عارفه يا حاج عارفه. تعالى يا محمد تعالى معايا يا حبيبي، بس يا ابني بس بقى احنا نتعب ونضحي عشان نجيب اطفال عشان عذبهم وعذبنا. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب، لا حول ولا قوة الا بالله. الا عمر رحلة تعدي احلى وتعدي لك بابا. الا عمر رحلة تعدي حيلة وتعدي لف بابا. الو الو، اديني 25 26 بستان من فضلك. ايوه بسرعة. الو 25 26 بستان. نايلة موجودة؟ ايوه منزل زكي بين نظوري. ايوه من فضلك. انا بهية، انا بهية يا نعيمة من مدة. ايوه هنا ببيت بابا. الله يسلمك يا نعيمة. لا ابدا، ده انا وبنتي امال. الله امال، امال ايه؟ امال زي القمر بنتي. اهلا وسهلا. لا لا يا نعيمة. طب اسمعي، انا منتظراكي على الغدا بكرة. ها الله، اهو نتغدى ونقعد ندردش مع بعض شوية. فين الايام دي يا نعيمة فين؟ علشان تعرفي. لا لا يا نعيمة، لا لا مشغولة ولا حاجة يا ستي. بكرة ايوه. والله اسمها ايه؟ لا ده نهد اسم جميل خالص، وعندها كم سنة يا نعيمة؟ كده كده هي تبقى من دور امال بنتي. البيع او هنا شوية وفي الشرقية شوية. خلاص يا نعيمة انا منتظراكي بكرة. الله يعافيك، مع السلامة يا نعيمة. انت كنت بتكلمي مين يا ماما؟ دي واحدة كانت زميلتي امان من ايام ما كنت قدك كده. وعندها اولاد؟ يا عفريتة انت سمعاني؟ ايوه يا ستي، عندها بنت اسمها ناهد، اهي قدك كده يا امان. هبقى صاحبها بقى مادام محمد مش هنا. محمد؟ ايوه والله يا امال. يا ترى يا محمد انت دلوقتي بتلعب مع مين؟ انت بتحبي محمد يا ماما؟ ايوه يا امال بحبه زي ما انت بتحبيه بالظبط. يلا يا حلو، يلا تعشي ونامي احسن بابا جوه، لو جه ولقاكي صاحيه هيعمل لنا دوشه كبيره. حاضر يا ماما. تعالي نحسن حد يسمعنا. يا خبر، انت بتقولي ايه؟ لا لا، ده انت عقلك صغير. لا لا، ولا صغير ولا كبير، احنا في البلد ما نعرفش حاجات بالشكل ده. ده لو حد شافني. ده انا الكيس صاحب انا ده. ابدا والله. خلينا في حكايه الرقص. طب اسكتي بقى عشان ماما جايه. ماما مالها؟ يلا نعمل ان احنا بنتفرج على الجنينه. يا سلام يا نعيمه، تعرفي انه يوم من اجمل الايام. شفتي البنات دول منسجمين مع بعض خالص ازاي؟ قوليلي يا نعيمه، هي نهد بتروح المدرسه؟ ايوه. ومدرستها اسمها ايه؟ ان جيت للحق والله ما انا عارفه، ابوها هو اللي بيوديها. غريبه، في واحده ما تعرفش اسم المدرسه بنتها؟ هو انا مالي. الله، ازاي بقى يا اختي؟ بلا هم، مثلها للجواز اهي دلوقتي ما شاء الله عليها، بترقص كويس خالص. انما انا عاوزه ادخل امال المدرسه. اسالك عبد السميع افندي عن مدرسه ناه، والنبي بيقولي لي في التليفون. قولي لي يا نعيمه، ازاي حالك؟ ازاي حالك يعني مع البي جوزك؟ يا ترى مبسوط من ضحكك ورأسك والحاجات دي؟ يعني الرجاله زي الاطفال، الضحكه تخليهم يعملوا اللي انت عاوزاه. تصوري، ضحكت له وقلت له اشتري الجهاز لناهب من دلوقتي. انا اشتراه؟ يا سلام، وايه الداعي يعني انك تشتريه من دلوقتي؟ انت ما انتش عارفه انه كان متجوز واحده تانية قبل كده ومخلف منها اولاد، وانا لحد دلوقتي ما خدتش حقي زيهم. وهي فرصه، طول ما هو موجود اخليه يجيب لي الحاجات اللي زي كده. وانا خسر عليا حاجه؟ ايوه يعني، بس مش بالشكل. يا عبيطه، هو لو حصل حاجه هتقول حاجه؟ ابدا، ده انت لئيمه يا نعيمه ومش باين عليك. لا يا حبيبتي، الضحك حاجه والهزار حاجه تانية. انا خليته يبيع ارض ويسجلها باسم. يا سلام. ايوه يا روح، وهو كل واحد لازم يشوف مصلحته. امال ايه؟ وهو كده على طول بيطلع ضحكه من هنا ورقصه من هنا، ينفذ لي بكل طلبات. امال انت بتعملي ايه؟ جوزي ملوش غير امال، وانا معرفش حاجه ابدا عن حياته الخاصه. وعلى العموم هو راجل طيب وبيعمل كل اللي انا عاوزاه. وبيحب امال؟ ده بيعبدها. ويا ترى بتضحك عليه زي ناهد؟ لا ابدا، امال لا مش كده ابدا. بنتك عبيطه. طب دي ناهد بتعرف تضحك على باباها تملي. ان شافته زعلان شويه تروح له وتوشوشه، وان ما ضحكش تتحزم وهات يا رق. وبعدين تبص تلاقيه ضحك وراق وبقى حاجه تانية خالص. طب استني استني شويه، انا هخليها ترقص قدامي. طب استني استني شويه لما اخلي جوزي وبابا يجي يتفرجوا عليها. مدهش مدهش، لابد ترقص كويس جدا. الله، لما انت اتعلمت الحاجات دي فين؟ الست عطيات بتيجي عندنا. المغنيه المشهوره. انما دي ناهد يعني بترقص زي الرقصات في الكباريهات. وانت شفت الرقصات فين دول بقى يا زين العابدين؟ لا زمان زمان يعني. احنا بقى عاوزين نتفرج على امال. يلا يا حبيبتي. لا لا لا لا لا، امال ما بتعرفش ترقص. انا اعرف ارقص يا بابا. فين؟ سيبها يا بيه، خلينا نهيأ. كفاية يا بنت، كفاية يا بنت تعبان، كفاية كفاية يا بنت. انت ايه حكايتك يا حسين؟ كل ما اجي الاقيك عمال تقرا شعر. يا سلام يا حمدي، هو في احلى من الشعر؟ طب ده الشعر له نغمه حلوه قريبه من كل نفس. كده كده ده انت لازم تربيت يا حسين، ده الشعر ده كله حب. فعلا ده القلب لما يستمع له يحس بالحنين والعين تسرح في الخيال. وحاول لك ايه ولا ايه؟ علشان كده حبيت الشعر، وعلشان كده انا لاحظت انك اتغيرت في حياتك كتير. اهني دلوقت غيرت امالي في الحياة. تصور انا لسه اطلع شاعر كبير ويبقى لي اغاني والجرايد تنشر لقصايدي. ليه لا؟ انما اقول بذمتك يا حسين، انت ما حبيتش قبل كده؟ وليه الاحراج ده بقى؟ مين يا ترى؟ مين؟ يا حسين اتفضل، الاكل بعتها ستي. احنا كلنا رجعيه وقولي له كتر خير. ايه اللي حصل يا حسين؟ ما كنا كويسين، ده احنا ميتين من الجوع، تقوم ترفض الاكل بالشكل ده؟ الحقيقه يا حمدي انا زهقت من الحكايه دي ومش عاوزها تستمر اكتر من كده. لا لا كفايه، ده الواحد ضميره ساعات بيأنبه جدا من يوم ما بقيت شاعر. لا والله يا حمدي كتير اقول لنفسي ده ما يصحش، انما اعمل ايه؟ أنا معذور. على الله، ربنا يهدي. وإيه رأيك في الحب بقى؟ الحب الصحيح مفروض يكون كله نقاء وصفاء. واللي أنت فيه دلوقتي ده تقول عليه إيه؟ أنت عاوز الحق، ده مش حب. أيوة ده لعب. طيب ما هو في الحب برضه. أبدا، مادام في حب صحيح تبقى حياته وأطواره كلها نقية وصافية في تصرفاتها وفي حياتها وفي مجتمعها وفي نواياها كمان. نفرض دلوقتي أنت نويت تتجوز، تفضل واحدة عرفتها وكانت العلاقة بينكم يعني. أنا فاهمك يا حمدي. لا طبعا، الزوجة غير الخليلة غير الصديقة. الزوجة دي لها مواصفات تانية وأوصاف. زي ايه يا حسين؟ فيدنا أفادك الله. ايه ده، ما كنتش ناوي تتجوز؟ هو احنا خلصنا دراستنا لما نفكر في الجواز؟ اقول لك يا حمدي، أنا هترجم المعاني دي في قصايد، ايه رأيك؟ والمعاني دي زي ايه يعني؟ والله مفيش بأس ان اقول في الحب العفيف او في المشاعر الانسانية البعيدة عن الدنس والعياذ بالله. اقول لك انا حكتب قصيدة في موضوع ذاتي لاني عايش هنا وحيد. ايوه، وحسميها وحيد. افهم انك حتمدح الغربة ولا حتتكلم عن اللي انت فيه من بؤس وضياع؟ لا، اللي انا فيه دلوقت مش هيدوم، وبعد كم سنة هتجوز. من مصر ولا من البلد؟ لا من البلد، واحدة اعرفها كويس وشفتها وعارف مجتمعها وازاي اتربت. واسمها ايه يا استاذ حسين؟ اقول لك المساله مش سر. اسمها هنيه، بنت لطيفه ومهذبه، وياما لعبت معاها واحنا صغيرين. وفي الحقيقه رغم المده الطويله اللي انا سبت فيها البلد، كتير يا حمدي بفكر في البنت دي. ما هو كده احسن، اديك هايس وما انتش مسؤول عن حاجه. لا يا حمدي، انا شخصيا نفسي اتجوزها ويبقى لي بيت وخلف صبيان وبنات. وايه كمان؟ وعوض السنين دي كلها اللي قضيتها وحيد. انما انا متضايق يا حمدي. ده انت النهارده متقلب جدا. فعلا، انا كل ما افتكر الماضي وذكرياته اتعب، وكل ما افكر في امال المستقبل اكره الزمن الطويل اللي بعدها عني المده دي كلها. الانعزال وحش يا حمدي. طبعا انسلاخ عن البشريه اللي موجوده حول الفرد، ودي طبعا وحشه. يا خبر ابيض، لا ده انا النهارده هلوست كتير قوي. يا ترى هتقول عليا ايه؟ ها؟ اقول لك قول اللي تقوله، اتجنن تقول، قول اي حاجه. مين؟ انا يا حسين. افتح. عن اذنك يا حسين انا ماشي. لا لا لا استنى يا حمدي. عن اذنك استنى. وتمسك فيه ايه؟ خليني اروح يا ده صاحبي يا مفيده وضيف. ورديت الاكل ليه؟ ما عجبك؟ مش عاوز اكل، انا شبعان. شبعت دلوقتي من امتى يا حسين؟ قلتلك مش عاوز اكل خلاص. انت هتفضل خايب لامتى؟ بتقول ايه يا راجل؟ اصحى من نومك، ده انت دلوقتي بقيت راجل. ما انا طول عمري راجل. طب عاوز تبعد عني ليه؟ كل ما اكلمك الاقيك تلاوعني. عبيط انت بقى ولا هبل؟ انا لا عبيط ولا هبل. تبقى ما انتش انسان يا حسين. انا انسان وانسان محترم كمان. بقى كده. طب امسح دمعتك. امسح. عن اذنك يا حسين يا محترم. على فكرة انا اتفقت مع الست دي انها تفصل لي كل فساتيني. ليه بقى استبعي؟ ما انت بتفصلي هدومك في البلد، يعني لازم التكاليف دي؟ واقول اللي اعرفه احسن من اللي ما نعرفوه. لا هي دي مش غريبة برضو. ليه من بقية العيلة؟ ابدا يا زين، دي اللي عرفتني بيها الست عطيات المغنية المشهورة. اصلها تعرفها من زمان. تعال تعال ما اعرفك بيها. وليه بس يا ست؟ تعال بس يا زين، دي ست اميرة خالص. اتفضل يا ست. ايه الله، مين هو؟ انتي زين العابدين بيه؟ الله، انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ طبعا يا ست هانم، البيه راجل فاضل وكريم وله افضل علينا، ربنا يخليه. ست اليسة من اسرة محترمة ومعروفة وكل الناس تعرفها. عال عال عال، يبقى اتفقنا خلاص يا زين. اتفقنا؟ اتفقنا على ايه؟ ان الست انيسه هي اللي تفصل لي فساتين. طبعا. طبعا، امال ايه؟ متشكره قوي يا بيه، وان شاء الله تبقى تزورنا في الاتيليه بتاعنا. اتيليه؟ ايوه. الله، ايه ده، انت فرحان في ايه يا زين؟ لا ابدا مفيش حاجه. على فكره نسيت اقول لك ان الست انيسه بتحب المغنى قوي. لا ما هو باين عليه. دي صاحبه الست عطيات المغنيه. ايه، وعشان كده عرفتك بيها الست نعيمه صاحبتك، مش كده؟ ايوه كده. ما هي الست نعيمه تبقى صاحبه الست عطيات الروح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا بيه. عن اذنك. هو انت من يوم ما قلت على نفسك انك بقيت شاعر ومحدش عارف يكلمك يا حسين؟ يا مفيدة بلاش جهل، يا ريت نبقى شاعر وشاعر مشهور كمان. ولما تبقى شاعر مشهور هتفضل زي ما انت كده في شعورك؟ ولا هتتكبر علينا وتنسى ايامنا دي يا حسين؟ ليه يا مفيدة؟ هو اني ما عنديش اخلاق؟ ازاي انسى الناس اللي ساعدوني وكان لهم افضل علي؟ يا سلام. مدام كده ربنا يحقق املك وتبقى شاعر قد الدنيا. عارفه يا مفيده انا ايه اللي شاغلني دلوقتي؟ اللي شاغلني الشهاده. طب ما انت هتاخدها ان شاء الله، هي المذاكره دي كلها والسهر ده كله والتعب اللي انت تعبته ومش عايز تاخدها كمان. اخدها ازاي بعد ما انشغلت بالشكل ده؟ انشغلت ليه كف الله الشر؟ انشغلت بايه؟ قول لي يا حسين. اوعى اكون انا السبب. ليه تفكري كده؟ ده انت بتضحي عشان راحتي. طب وانت السبب ليه؟ يمكن يكون يعني كلامي معاك بيعطلك عن المذاكره. لو حياة النبي يا حسين، انا ما بقعدش لما بتكون فاضي، مش كده؟ يا مفيدة انت مالك ومال الحكايه دي؟ انا انشغلت في قرايه كتب الشعر وسبت كتب الدراسه، ولو ان الشعر دراسه راخر. امال عمال تقول انك انشغلت عن المذاكره ليه؟ بلاش الشعر ده، ان كان هيكون السبب في تعطيلك عن الشهاده. والله ما انا عارف اعمل ايه مع اهلي. حسين انت كده النهارده كلامك مش عارفه له اول من اخر. على العموم انا هاخد الشهاده ان شاء الله واطلع معلم وشاعر. ربنا ياخد بيدك ويسعدك يا حسين ويحقق املك. ده انت بقيت دلوقتي عندنا حاجه تانية خالص، ربنا اللي يعلم. هه، عن اذنك بقى يا حسين. ان شاء الله كده يا حاج لما محمد ربنا ياخد بيده ناوي تدخله مدرسة ايه؟ ان شاء الله لما ينجح في البكالوريا يدخل مدرسة الطب. ويبقى بعد كده دكتور. امال ايه؟ ويبقى الحاج والي ابو الدكتور محمد والي. الله، والنبي ده يبقى يوم المنى يا حاج، وهو اسم النبي حرصه كبر وبقى راجل. محمد يا محمد. اهه، ما تسيب الواد يذاكر. اكلمه شوية يا حاج. نعم يا ابو الحاج. والله كبرت يا محمد وبقيت شاب، اللهم صل على النبي. ربنا يطول في عمرك يا ابو الحاج، البركه فيك. تعرف اني نجحت يا محمد السنه دي؟ ان شاء الله هنجح يا ابو الحاج. لما تنجح ان شاء الله هتفرك مصر على طول. ان شاء الله. احنا اتفقنا يا محمد على الكلية. الطب يا بلحاج. ايوه وفي حاجات تانية لسه ما اتفقناش عليها يا محمد. انا تحت امرك يابا. اظن امتحانك بعد اسبوع. ايوه. طيب يا ابني لما تنتهي من الامتحان يبقى نتفق على كل حاجة. الشاي جاهز يا محمد. يا بختك يا محمد بالحجة بامبي. ايوه احسدنا بقى يا حاج. انا عملت لك الشاي يا محمد وحطيته على المكتب يا حبيبي. ربنا ما يحرمنيش منك يا بالحاج. عن اذنك يا بالحاج. اتفضل يا ابني. اتفضل. ربنا يحرسك يا محمد وينجحك السنة دي يا رب. والله يا حاجة بامبي انت دلوقتي تقدري تفرحي بمحمد. عايز تقول ايه يا حاج؟ ابنك يا حاجة بامبي. هو انت ليكي ابن غيره؟ ايوه يا حاج نستفرح به صحيح، لكن قول لي يا حاج هفرح به ازاي؟ عاوز اجوزه قبل ما يسافر مصر. تجوزه وهو لسه تلميذ؟ ايوه تلميذ، بس تلميذ في الطب. ايوه بس محمد لسه صغير يا حاج. اصله هيكون لوحده في مصر يا حاج. اها اخو هناك. تقصد حسين؟ ايوه مش اخوه. حسين مشغول يا حاج. مشغول؟ ايوه مشغول يا حاج. الا عمري رحلة تعدي يا حلا وتعدي بالبضاعة. الا عمري رحلة تعدي حيلة وتعدي بالقضابة. حسين يا حجة عرف اني مريض وما سألش. وحتى الجواب ما بعتوش. مش يمكن يكون مشغول في دروسه؟ هو في مرة رحت مصر وما زرتوش، ولا انا مقصر في حاجة؟ انما قولي انت عرفت منين انه عرف انك عيان وما بعت؟ من حمدي. آه. ده مرضيش يزورنا حتى في اجازته، ومع كده انما الاعمال بالنيات. ما تزعلش يا حاج ما هو ابنك برضه. لا يا حاج انا حبيت ان يكون ابني، انما هو مش عاوز. النهاية. قال قولي انت ليه قطعت الفلوس اللي كنت بتبعتها له كل شهر؟ وانت تفتكري ان اقدر اعمل كده برضه يا حاج؟ مش معقول. لا يا حاج والي ما افتكرش. المهم دلوقتي انا عاوز اجوز محمد. اهي مراته تحفظه وتصونه وتخليه يتفرغ لمذاكرته. طيب وعايز نختار له عروسه؟ اخترتها خلاص، هنيه بنت عبد الحميد الحراس. هنيه بنت عبد الحميد؟ ايوه. على خير الله. امرك يا حاج اكلم امها ولا ايه رايك؟ على بركه الله. ربنا ينجيك يا محمد ويوفقك يا ابني. امين يا رب. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي النهارده يا ناهي؟ طبعا. ويا ترى هتشوف؟ طب ما تمشي بسرعه، خلينا ندخل الشارع يا قبل ما حد يشوفنا. وبزهقي كده ليه يا امان؟ الحق عليا. شفتي اهي العربيه اهي شايفاها؟ طبعا طبعا. امال ايه وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبعد شويه وبعدين يحصل اللي يحصل. ما تتفضلش. اتفضل. يا خبر زي بعضه، هي وصلت بيهم الجراءه للدرجه دي؟ ايه وايه كمان؟ وبعدين بقى ما تتفضلوا اركبي يا ناهي. وامان ناديها فؤاد. اتفضلي يا امال. اركبي يا امال احسن الناس تاخد بالها. وبعدين يا ناهد انا خايفه. ولا تخافي ولا حاجه. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا نزلني هنا احسن البيت قرب. ليه؟ معلش حصل حادث. نقصت الحاجة. متشكرين متشكرين خالص. بكرة هنتظركم ان شاء الله. والله انت نصحة يا أنيسة، دي فكرة جميلة قوي. مش احسن من سهر الليالي برضو يا فاطمة والقعد مع السكارة لاخر الليل؟ بس انا لا، يعني الاتيليه ده كلفك كتير يا أنيسة؟ لا مش كتير، على العموم المحل ماشي كويس وزبايننا من احسن العائلات وديكي شايفه. طب وصحيح مرضين العابدين بيه بتيجي تفصل عندك هنا؟ وساعات اسافر لها مخصوص الشرقية ان كانت هناك. وهو عامل ايه دلوقت؟ والله يا فاطمة الراجل مؤدب جدا وبقى حاجة تانية خالص. معرفش بقى ان كان بيعمل كده قدامي ولا هو صحيح انصلح حاله. ايه رأيك انا بحب الراجل ده؟ يا شيخة حرام عليك، ده راجل متجوز ومخلف، سيبيه في حاله. ما انا عارفة طبعا وفهم، بس طب وعهد الله انا اللي اقدر اسعده وهنيه بصحيح. اعملي معروف، دي مراته ست طيبة وأميرة. انا معاكي، بس انا سمعت انه بيروح بار تاني وبرضه بيمشي مع. طب وليه ما ننصحوش؟ لا انت بينك وبينه حاجة. ابدا والله ما فيش غير الود والمعروف، وانت عارفة يا فاطمة ان انا بحترم الراجل ده لسبب واحد بس. مساعدته ليك هو اللي خلاني اشعر بقيمتي فعلا. حسيت اني بقيت انسانة لها مكان وكيان في المجتمع. مش ضايعة. انت جرف عقلك حاجة يا أنيسة. انا ما كنت زينا. انا دلوقتي مبسوطة وضميري مرتاح وبكسب رزقي بعرق جبيني، رزق حلال وقرش حلال. بس بس بس بس انت هتعملي لي وعظة ولا ايه؟ ما كلنا بنشتغل على شغل. بس شغل عن شغل يفترق يا فاطمة. طيب المهم دلوقتي انا عاوز اشوف زين العابدين بيه. انا والله يا فاطمة ماليش صلة بيه دلوقتي، كل صلتي بمراته. طب وهو مش بيحاسبك احيانا؟ بس بس اسكتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا هاني. اتفضل يا هاني اتفضل. اوعى تجيبي سيارة زين العابدين بيه. ليه؟ يا سلام يا حاج، ربنا يخليك ويطول لنا في عمرك. الحمد لله اللي عشت وشفت محمد ابني بيتجوز. والله انا كمان يا حاج فرحان، وهنيه بنت حلال وطيبه واصيله. ربنا يهنيهم ويجعل ايامهم سل اخضر ان شاء الله. وهيسافروا كده على طول بعد كتب الكتاب والدخله ولا ايه رايك؟ الله، ما دام هيروح الكليه يبقى لازم يسافر، وتسافر معاه كمان انت علشان لازم كده. كده احسن يا حاجة بنبي. وحسين يبقى جنبه ان حصل حاجة ولا محتاجة، يبقوا العيال يونسوا بعض. انا رايح البندر يا حاجة احضر لهم شوية حاجات وربنا يتمم بخير. انما قوليلي حسين من ساعة ما بعت له جواب وقلت له في حكاية محمد وهنية ما ردش، ايه حكاية؟ يمكن البصة ساعات بتتأخر. يمكن مش عاوزة حاجة من البندر؟ عايزة سلامتك يا حاج. انت لازم تنشر القصيده دي. انشرها؟ ايوه. انشرها ازاي؟ انت قلت لي كده صحيح، بس فين؟ صديقي وحبيبي مصحح جريده الورود. صحيح؟ ايوه والله. انت يا حمدي تعرف مصحح جريده الورود؟ ومصحح جريده الورود صديق لرئيس التحرير. يعني يقدر ينشر لي القصيده دي؟ على فكره انا مش عايز فلوس لنشرها. فلوس ايه؟ انا متفق مع الشيخ فهمي يوم ما ينشر قصيدتك تعشيلي على حسابك. واني موافق. خلي بالك ان جريدة الورود دي مش شوية، ده مجرد انك تنشر فيها تبقى من الشعراء الكبار. واني من دلوقت صديق الشعراء الكبار. نحن عارفين ايها الشاعر الكبير. قول لي يا حمدي امتى هتنشر لي القصيدة في الورود؟ كل آت قريب، وكل آت قريب راح يحصل ان شاء الله. Thank you. خارج شوية هني. عاوز حاجة قبل ما اخرج؟ يا محمد انت من ساعة ما جينا من البلد وسكننا في السيدة واني مش قادرة اتلم عليك ابدا، كل يوم خروج خروج. هنية انا واحد عندي اشغال. اشغال؟ انت لسه تلميذ. ايوه انا عندي اشغال، المذاكرة يعني المذاكرة. هو انت جايبني من البلد عشان ترميني في البيت وتخرج على برا؟ يا هنية خلي بالك من البيت وملكيش دعوة بحاجة تانية ابدا. انا مشغول ورايا مذاكرة كتير، انت فاهمة ولا لا؟ ايوه فاهمة. عاوز اقولك على حاجة كمان، بدل ما انت قاعدة تقوليلي رايح فين وجاي منين، شوف البيت اللي يعلم بيه ربنا ده، ده بيت ده؟ ليه؟ ما يشبهش بيوت البلد. بيوت البلد حاجة وهنا حاجة تانية. انت هنا في مصر، فاهمة يعني ايه مصر؟ اتعلمي بقى. ماني عارفة، كان قلبي حاس. يا ملك بختك يا هني. اوه يا دي عيشة، دي حاجة تصفر. انا فاهم. كده برضو تكلم حرمه بقى، انا ابعت لك الفلوس من البلد وربيك عشان اسمع اللي سمعته. طب وبعدين؟ بلاش فلوس؟ لا، والمستقبل؟ انما انا اديله الفلوس عشان يضيع وقته بالشكل دي؟ لا، لكن ده بيذاكر ولازم يخلص علامه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجع له بعد شوي. عجبك كده يا ست مفيدة؟ جرأة يا حسين، ماله كده الراجل يجي ويلاقيك عندي وبتكلميني؟ راجل مين بقى ده يا أخوي؟ الحاج والي يا مفيدة. أو سمع كنت بتكلميني. الله، طب وانا أعمل إيه يا أخوي؟ حكم وهو بقى عايز يحرم عليا الكلام ولا ايه؟ يا ستي عندهم عيب ان واحدة ست تتكلم راجل غريب عنها. ما غريب الا الشيطان يا حسين. طب تسمحي بقى بدون مطرود احسن الحاج يرجع تاني. يا ريتني كنت الحاج يا حسين مدام بتخاف منه كده. ده ابويا ومربيني. يلا بقى بلاش رغب. وين ما مشيتش اعملي معروف، اتفضلي مع السلامة قبل ما يرجع. ومالك كده خايف يا عيني؟ يا ستي انا في عرضي. طيب يا حسين، انه بدي سماح عشان خاطر عيون الحاج، واديني عرفت دلوقتي اللي عدت بديلك حبعت للحاج عن اذنك يا سونة. ولا نسمعهاش؟ ولو كان سمح يبقى ايه الحل؟ استغفر الله العظيم، انا عارف ايه اللي كان جابها دلوقتي. وبعدين لا يستر، استر يا رب استر. مين؟ انا ابوك الحاج والي يا حسين. اهلا اهلا اهلا يا ابو الحاج. اهلا الحمد لله بالسلامة. شرفت البيت والله. ده ظلم النبي يا ابو الحاج. ازيك يا حسين؟ مالك كده يا ابني؟ لا ابدا ابدا يا ابو الحاج، ده انا بس لما شفتك من فرحة يا ابو الحاج. طيب امسح دمعتك يا حسين. هي القطة دي معاك على طول يا حسين؟ بتونسني. اعمل ايه؟ اصلا عايش لوحدي. بس خلي بالك يا ابني احسن تخربيشك. لا دي قطة أليفة. دوام الحال من المحال يا ابني، اهو خلي بالك والسلام. ربنا يستر. وايه حكاية الشعر يا ابني اللي بتنشره في الجرايد؟ هو حضرتك قريته؟ قال لي عبد الحميد افندي مسعود ناظر المدرسة الإلزامية انك بتنشر شعر في مجلة ورود. ويا ترى انبسط منه؟ طبعا. وانت يا ابو الحاج بتحب الشعر؟ ايوه يا ابني انا بحب الشعر واحب الشعرة، وطبعا انا متأكد ان الشعر مش راح يشغلك عن دروسك. مش كده ولا ايه؟ طبعا طبعا. انت دلوقتي في الثانوية مش كده؟ ايوه يا ابو الحاج، وبمتحن كمان. عشان كده بتذاكر ليل ونهار؟ طبعا يا ابو الحاج طبعا. ما انتش عايز حاجة مني يا ابني دلوقتي؟ البركة فيك. انا شايفك ما بتسألش عن الحجة، نسيتها ولا ايه؟ الله لا يقدر. انساهي انساها ازاي؟ ازايها دلوقتي؟ اتسلم عليك. ربنا يخليها يا ابو الحاج، داني كنت مسافر لكم كده يا ابني. ده انت بقالك سنين وانت بعيد عن البلد. لا والله كنت مسافر عشان اشوفك واشوف الحاجة و... وايه كمان. وكنت عاوز اكلم حضرتك في حكاية. خير يا ابني؟ عاوز ادخل دار العلوم. وماله يا ابني، اهو تطلع معلم كويس، تعلم الاخلاق بطريقة غير مباشرة. والاخلاق هي كل شيء يا استاذ حسين، مش كده؟ طبعا بلدنا يا ابني محتاجة للاخلاق وبعدين العلم. يعني الاخلاق اولا يا استاذ حسين. الله، هي لسه الدمعة يا حسين، ما تمسحها يا ابني. حاضر يا بلحك. على بركة الله يا ابني، وخد المبلغ دي. ولو انه مش راح يكفي ثمن بدلتين، انما اهي حاجة والسلام. خد العشرة جنيه دول. متشكر يا بلحك، ربنا ما يحرمنيش منك. طيب يا حسين، ربنا معاك، وخد بالك من نفسك يا حسين. دعواتك يا بالحج. استأذن انا يا حسين. مستعجل يا بالحج، خليك مشرفني لحد ما تسافر بالسلام. وليه المضايقه دي يا ابني؟ مضايقه ازاي؟ ده انا اتشرف يا بالحج. انت عارف يا حسين، انا لسه ما روحتش لاخوك محمد، وما اقدرش ابعد عن امك الحاجه كتير. انا ومحمد واحد. الا قولي انت ليه ما بتزورش اخوك محمد؟ اصلي بخاف اشغله، وانا عارف كليه الطب وعلومها. الله يكون في عونه. زوره يا حسين. يا ابني ده انت اخوات، ومالكش حد الا هو، هو مالوش حد الا انت. ان شاء الله. السلام عليكم يا حسين. مع السلامة يا بالحاج. في رعاية الله. سلمني على الحاج. الله يسلمك يا ابني. قولي يا محمد، انت جرالك ايه؟ ليه؟ في ايه هني؟ انت من يوم ما جينا مصر وسكننا هنا وانت ما جيت السيرة لاخوك حسين، ليه؟ في حاجة بينكم؟ قصدك ايه؟ زعلان منه في حاجة؟ لا ابدا. امال ليه ما بتزوروش ولا هو كمان بيجي يزورنا، مع ان ابويا الحاج زاره في البيت وعارف عنوانه؟ وايه اللي فكرك بحسين دلوقتي؟ والله يا محمد انا فكرت كتير في الحكاية دي، لكن ما رضيتش انبه اكليه، ده اخوك. واحنا فاضيين يا هنية. ايه من جهة فاضيين؟ فاضيين ازاي بقى؟ انت كل ليله بتخرج وتيجي وش الصبح. وبذاكر تهدي عينك في عيني. هنية، انا محبش حد يتدخل في شؤوني، فاهمة ولا لا؟ فاهمة، بس انت جوز، من حق عليك اقولك على ايها حاجة احس بيه. ده صحيح، بس انت رخة، ما انتش عارفة واجباتك عشان تطالبيني بحقوقك. انت مراتي ولا لا؟ محمد يعني مراتك؟ لا دي لزومها ايه بقى؟ ثاني مراتك شرعا. ايوه فاهم، بس لما انت مراتي ليه ما بتعمليش الواجب اللي عليكي في البيت؟ ده بيت ما ده البيت يا محمد، مش احسن من البيت اللي في البلد؟ فرقي يا هنيه بين بيوت البلد وبيوت هنا. ايه اللي ناقصه بقى؟ بالذمه ده بيت واحد هيطلع دكتور قريب، اللي ما فيه حاجه مطرحها. ثم انك انت كمان يا هنيه مهمله جدا. مهمله؟ انا مهمله يا محمد؟ دي اخرتها برضه. تاني ساكتة وصابرة وعارفة كل حاجة، وأقول لنفسي بكرة يعقل، بكرة يفوق، بكرة ينتبه للبيت، وانت ولا انتهيني. اوه انا زهقت من العيشة اللي تقرف دي، انا مش عارف ارتاح في البيت ده ابدا. كفاية من استحمل المالك ده كله، وليش انت تسلمي كمان معايا بالشكل ده؟ محمد انت زعلت، حقك علي، انا غلطانة اللي بقول لك كده. اوه دي عيشة طهق، انا خارج. بخت اسود، انا عارفه اتجوزتك ازاي. يا ساتر يا رب، اللهم اجعله خير. خير يا حاجه بامبا؟ الله حاجه بامبا مالك؟ مش عارفه يا اختي الفنجان ماله منغبش كده ليه، زي ما يكون عليه غيان. يعني ايه يا حاجه؟ ده هي هانم. أيوة. احنا لازم ناخد بالنا من الاولاد. انا صحيح مؤمنه بالله والفنجان عمره ما بيكشف الغيب، لكن الحرص كويس. حاجة بامبا، انت هتخلي الفار يلعب في عبي ولا ايه؟ هقول لك ايه يا بهية هانم، نهايته. يا ترى يا حسين عامل ايه في غربتك؟ ولا محمد اللي حصله راخر؟ يا حاجة ما تشغليش بالك، امال هما لسه صغيرين. يعني ما انتش عارفة ان الضنا غالي. عارفة يا حاجة عارفة، وانا صبرت كتير، والحاج والي كمان صبر قوي. يقوم بعد ما ربنا يرزقه يبعدوا عنه. اطمني يا حاجة، ما دام مستقبلهم هناك خلاص يا شيخ. اطمني بقى امال. ربنا يطمن قلبك يا بهية هانم. طب استاذن انا بقى يا حاجة. ما هو بدري يا بهية هانم. بدري من عمرك يا حاجة، ابقى اتفضلي خلينا نشوفك. ان شاء الله. انستي وشرفتي يا اختي. يس يس بشوف يا بيه، انا مش منقول من هنا الا لما تقول لي ايه حكايتك بالظبط. يا جدع اسمع كلامي، ربنا يهديك. الله، بس ما تهدى كده هو نيزلنا عبدين وتفهمنا ايه الحكايه. بقالنا نص ساعه عمالين نلف الجزيره من اولها لاخرها ولغايه دلوقتي مش عارفين انت عايز ايه بالظبط. هم راحوا فين يا اخويا؟ راحوا فين؟ كانوا هنا دلوقتي. انا مش عارف. انا مش فاهمه حاجه ابدا. والجنيه ده كان لازمته ايه؟ وكنت عاوز تمشيني ليه؟ اسطر اسطر اسطر امشي بسرعه. لا ده احنا بينا السنجلينا خالص. امشي بسرعه، امشي كيييييي. انا وقفت. ما تودينا على العباسيه احسن يا اسطى وتريحني. بلاش قله ادب يا العباس، انت مش عارفه الحكايه ايه. خد الجنيه ده وامشي دلوقتي وبعدها تعرفي. الجنيه تاني؟ خد الجنيه بتاعك وامشي على طول قبل ما تهرب. هي مين؟ تعبات اسمع ما اقول لك. اسمعي، انت مش عارفه حاجه. المساله خطيره، المساله خطيره يا شيخ. امشي بقى. حاضر، بس كده امشي. ايوه انت عيط. سوق بسرعه. عارف الاوتوموبيل واقف هناك؟ ايه عنده وقف. حاضر يا بيه. حاضر بسرعة. حاضر بسرعة يا سيدي. روح حاضر كمان. اطلع اطلع يا سيدي. حاضر بس انت عنده وقت. حاضر امشي. اديني وقفت. يس طفلي. ايوه وقف. ايوه دقيقة واحدة دقيقة واحدة دقيقة واحدة. امان امان نادي بابا. عمي اتمرجع حلمك بشاب زين الهنا والعذاب. اتمرجع حلمك بشاب زين الهنا والعذاب. والضحك في الشمس مرة يهجم عليها الضباب. يهجم عليها الضباب. يهجم عليها الضباب. يهجم عليها الضباب. يهجم عليها الضباب. الضباب قصة ثروة أباظة. إعداد محمود يوسف. ألحان عبد الرؤوف عيسى. غناء شفيق جلال. إخراج محمود شركس. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مع تحيات مها توفيق.